ماذا قلنا؟ يقول نهيه صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط نهيا عاما مخصصا بما لو بماذا؟ بفعله صلى الله عليه وسلم في استدبارها بيش؟ في البنيان. وهذا كما قلت قول الأئمة الثلاثة، وهو مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو القول الوسط والذي تجتمع به الأدلة، لأن احتمال النسيان أو العذر أو ما أشبه ذلك مما ذكر وارد ولا غير وارد؟ نقول غير وارد، غير وارد، لأن الأصل التأسي. فالشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار في شرح المنتقى، منتقى الأخبار، إيش يقول في مثل هذه الأمور؟ يرى بالخصوصية، والصحيح أنه لا خصوصية، لأن الأصل التأسي به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إنك أيضا إذا قلت بعدم التخصيص في مثل هذه المقامات سوف لن تعمل بسنة من السنن، كذا، سوف تلغي سنة، وهي إيش؟ لا، إيش هي؟ أي سنة الملغية هنا تكون جواز استدبارها في البنيان، جواز استدبارها في البنيان. لكنك إذا عملت بالتخصيص وهو الصحيح تكون قد عملت إيش؟ بكل النصوص، بكل النصوص. ثم إنه حتى بحيث التعليل استدبار القبلة في البنيان أقل شناعة من استدبارها في الفضاء. فإذا قلت ألا نقيس الاستدبار الاستقبال على الاستدبار، ونقول يجوز أن تستقبلها في البنيان كما يجوز أن تستقبلها في كما يجوز استدبارها، نقول لا قياس، لأن القياس هنا مع الفارق. القياس مع الفارق، ما هو الفارق؟ أولا أن استقبال القبلة بالبول والغائط أشنع عمله أشد شناعة من الاستدبار. ثانيا أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة بالبول والغائط بقي عاما لم يخصص. أنتم معنا ولا كيف؟ خصص ولا ما خصص الاستقبال؟ هل خصص الاستقبال؟ لا، لأن ابن عمر لما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام استدبر الكعبة ما قال استقبل، والعام لا يجوز تخصيص إلا بدليل. فهمتم؟ كما أنه إذا خصص فإنه ينبغي تخصيصه. وقلت إن هذا القول هو الذي تجتمع به الأدلة كلها، وهو الصحيح أنه يجوز استدبار الكعبة في البنيان استقبالها. يعني مثلا تدخل لمرحاض وتجلس مستقبلها، تجلس مستقبلها لتبول، يجوز؟ وإذا استدبرتها جائز في البنيان. في الفضاء لا يجوز، في الفضاء لا يجوز، في الفضاء مطلقا. أي نعم، سواء كان واقف أو جالس. وعلي نقول، وهذه من الفوائد، وهذا المسألة على سبيل التحريم ليست على سبيل الكراهة، حطوا بالكم، لأن هذه تعظيم للكعبة وجهة القبلة، فيستفاد منه تعظيم الكعبة وجهة القبلة، ويستفاد من هذا الحديث أو تفريع على هذا. أما أن تكون فائدة مستقلة وأما أن تكون تفريعا، نقول إذا أراد الإنسان أن يبني مرحاضا في بيته فعليه أن يراعي جهة القبلة. فماذا يصنع؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يشرق أو يغرب، يعني ينحرف إلى الجنوب أو إلى الشمال حتى يتجنب إيش؟ استقبال القبلة واستدبارها. لو قال قائل لو جعل المرحاض إلى جهة القبلة وسوف يستدبر فقط، أنتم فهم السؤال؟ سوف يبني مرحاضا في بيته ولن يستعمله لاستدبارا بحيث لن يستقبل. نقول هو وغيره، فهمتم؟ زوجته، أولاده، ضيف أتى عنده، ماذا نقول؟ إذن عليه أن يحول المرحاض. فلو قال إنه قد بناه وأتمه وشيده، نقول ولو، فإنه يحوله وجوبا. ها، قد لا يتسنى هذا لضيق المكان، لكن المهم أنه يحوله. إذن لا بد من مراعاة هذه المسألة في بناء المراحيض، في بناء هذه المراحيض. وما أدري في الدور هنا عندنا في الشقق وش الحال. ايه نعم صح، ايه مشرق مغرب صحيح. ها، بعض الحين لأن شكي إلي أن بعض المراحيض في بعض الشقق تكون القبلة. المساجد كيف المساجد؟ المساجد رأيت أن يكتبون القبلة عن الله، مرحلة القبلة أن الاستدبار يكون القبلة. ماذا نقول؟ الناس يظنون بأن في البناء أو في البنيان يجوز الاستقبال والاستدبار. لا، ليس بصحيح، النهي عام. ما الذي دل على أنه خصص؟ يا بقى أشوف معنى حديث هناك صحابي من استقبل القبلة لبول، وهناك كان هناك حاجز بينه وبين القبلة وحمار ودابته. قول الصحابي وفعله إذا صح، هذا الذي تنقله، إذا خالف النصوص فهو مردود، مردود أيا كان الصحابي، لأن الصحابي قوله حجة أم لا، ما لم يخالف نصا أو يخالف قول صحابي آخر فإنه يعمل بالأرجح. فهمتم؟ الآن لو قال قائل ألا نجعل القول مقدما على الفعل؟ انتبه للسؤال هذا متعلق بأصول الفقه. لو قال قائل إننا نجعل القول فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها بغائط أو بول مقدما على فعله، هل هذا وارد؟ ليش؟ لا، إن عام أنت قريب، ولكن ليس هذا هو التعليل. لا، نقول هل هناك تعارض؟ هذا هو، ما دام أنه ما في تعارض لا حاجة لأن نقول أصلا نقدم القول على الفعل. صحيح، فهمتم؟ فهمتم؟ لا لسنا في حاجة إلى أن نقول أننا نقدم قوله على فعله. ليش؟ لأن التقديم والتأخير فيما له كان ثمة تعارض بين الأدلة، لكن لا تعارض. كيف لا تعارض يا أمين؟ نهى عن الاستقبال والاستدبار، ثم بفعله صلى الله عليه وسلم استدبر، هل في تعارض؟ لا، لأن استدباره لم يكن مطلقا، بل كان فين يا يوسف؟ كان في البنية. وهذا القول كما قلت إن تجتمع بالأدلة، وهو الذي يفتي به حتى العلماء المعاصرون اليوم والفقهاء المعاصرون، وهو الصحيح، وهو الصحيح. فهو اختيار، ولعل حينئذ يكون قول الجمهور له لا، ولكن في قول كثير، قول ابن حزم الأول، نقول قول الثاني، قول الثاني، لأن جماعة كثير من العلماء يقولون بتحريم مطلقا، لكن القول الأخير هو الصحيح. نعم يا أمين، ما كمل نحن فعل ابن عمر لما رقى بيت حفصة، ما سمعت؟ رقى بيت حفصة، هو الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. يستفاد من هذا الحديث جواز استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان للاستنجاء، للاستنجاء، خلافا لقول بعض الفقهاء أنه لا يجوز. فهمتم؟ يعني لو أن إنسانا شرق أو غرب في البول والغائط، ثم بسبب إما تلوث المكان أو إرادة الابتعاد عن القذر حتى لا يصاب ثوبه أو بدنه، أو مثلا أصيب بألم في ظهره أو ركبتيه وتحول من أجل الاستنجاء، فإن استنجاءه إلى جهة القبلة جائز، لأن النهي خاص في أي شيء؟ في البول والغائط. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا شرق أو غرب، يعني اتجه إلى جهة الشرق أو الغرب أو الجنوب أو الشمال، فإنه لا بأس. لكن إذا شرق، شرقوا أو غربوا، إذا شرق سوف يتجه إلى جهة المشرق، وهل جهة المشرق جهة قبلة 100%؟ ها؟ ليست 100%، لأنه المشرق شيء والقبلة شيء، بين المشرق والقبلة انحراف، وعليه يكون الانحراف اليسير لا بأس به. ويتفرع على هذا ما ذكر الفقهاء، أن الانحراف اليسير في اتجاه القبلة لا يضر ما لم يكن كثيرا، إذا كان الانحراف ويش يسيرا. وهذا أيضا بعض العلماء من يجعله خاصا بما لو كان الإنسان أمام الكعبة. ليش؟ لأنه إذا انحرف، الكعبة لها عرض وحجم، لكن كلما إذا كان الإنسان بعيدا، كلما ابتعد وانحرف كلما اتسعت الدائرة، اتسعت الدائرة. ويستفاد من هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. من أين أخذنا هذا؟ من نهي صلى الله عليه وسلم عن استقبال الكعب القبلة واستدبارها بالغائط والبول، ها؟ ثم أرشد إلى ما هو يسير وغير محرم، يعني ما قال لا تستقبلوا ولا تستدبروا فقط، بل أرشد إلى ما يمكن الاتجاه إليه، وهو التشريق أو التشريق أو التغريب. وهذا من حسن التعليم ومن أدب الفتية كما قال علماء الأصول، هذا من أدب الفتية، وأن الإنسان إذا ذكر حكما شرعيا خاصة يكون الحكم المحرم وقد يلحق به ضيق أو حرج على المستفتي، فإن من الأدب أن يذكر المفتي البديل الشرعي. ما أدري والله مفهوم يا يوسف ولا ما كمعه. لو أن المفتي يعني المخبر بالحكم الشرعي أخبر بشيء يقتضي التحريم، ويرى أنه إذا أخبر قد يقع شيء من الحرج أو المشقة، يخشى ذلك، يخشى ذلك على المستفتي، فإن من الأدب وحسن التعليم على الإرشاد إلى أي شيء؟ إلى البديل الشرعي. ومثال ذلك ما تعم به البلوى من المحرمات، وإن كنا يعني لا نعبر عن عموم البلوى بالشيء الذي يعني صار مباحا كما يقول علماء الأصول، لكن بما عمت به البلوى في المحرم، ها؟ كالتلفزيون، كالتلفزيون. جاءنا شخص وقال ما حكمه، ونحن نعلم لو قلنا له إنه إنك تأخذه وتذهب به إلى النفايات لتلقيه لن يستجيب، بناء على أي شيء؟ على الواقع، ثانيا على ما ربما سيلحقه من حرج من جهة إيش؟ أهله. ثالثا قد نقول إن هذا يمنع منه لأنه إتلاف لمال مسلم، ومال المسلم محترم، وما دام أن الإنسان يجوز له أن يستعمل المال أو أن ينتفع به هذا هو الواجب. أما ما تفتي الناس هكذا تقول ألقي لهذا المال في النفايات، ومال المسلم أصله إيش؟ الاحترام كالدم. فماذا نقول؟ نقول تستعمله في إيش؟ في المباحات، تعدل به إلى البديل الشرعي. قوم قالوا لنا نريد الإجازة الصيفية، الإجازة الصيفية صارت إيش؟ شيء من ضروريات الحياة عند الناس، صحيح؟ ليش؟ نظرا لنمط حياتهم وكثير من الأسباب قد علمتموها. وهؤلاء القوم نعرف أنهم يسافرون إلى بقاع محمومة فيها معاصي، يذهبون إلى دور الكفر، إلى الفسق، إلى المجون، ثم جاءوا يستفتون. ماذا نقول؟ ها؟ البديل الشرعي. لا، هم فروا من بلاد عمره، هم خارجين من بلاد عمره. ماذا نقول؟ نقول تذهبون إلى السياحة في بلد إسلامي، في بلد إسلامي ليس فيه محرمات، ولا تغلق الباب عليهم، تقول لا تبقوا في بيوتكم. ها؟ ولكن يعمل بأخف الضررين. يعني ما نقول الآن البلاد الإسلامية ولله الحمد تكون دائما أقل شر، صحيح أم لا؟ وإن كان يعني نسبة الشر متفاوتة بين بلد وآخر، ولكن يعني هو تبقى دائما أقل شر من أي شيء من بلاد الكفر. والمسلم في بلد الإسلام يكون آمن على نفسه من الكفر والردة والأمور هذه العظيمة منه في بلد الكفر لا شك. طيب الدليل على ما أصلنا الآن يا نجيب أن هذا من حسن التعليم، وأن هذا من حسن من تمام الأدب في الفتوى، هذا الحديث، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لإجاب التمر بالمدينة، قال أرشده إلى أي شيء؟ إلى أن يبيع الجمع بالدراهم ويشتري بالدراهم جنيبا، حينما سأل عن التمر الحسن بالتمر الرديء قال كيف؟ قال إننا يا رسول الله نأخذ الصاع من هذا بالصاعين من الرديء، قال أوه إنه عين الربا، يبيعون صاعين من التمر الرديء بصاع من التمر الجنيب الجيد يعني، فهل هذا جائز؟ ليش؟ لأنه ربا، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تبيع التمر بالتمر إلا سواء بسواء، مثلا بمثل، يدا يدا بيد، وهذا علة الربا متوفرة فيه على عند أهل العلم من حيث إيش؟ الكيل، وأنه مطعوم، وأنه مطعوم، مو الكيل والإطعام علتان اختلف فيهما في هذا الباب عند الفقهاء. فقد قال عليه الصلاة والسلام لهذا الذي يأخذ صاعا جيدا ويدفع صاعين من الرديء، قال بع التمر بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. قال الفقهاء فيه حسن أدب الفتوى وحسن التعليم من النبي عليه الصلاة والسلام. ويستفاد من هذا الحديث تحريم التغوط والبول في الكعبة. من أين أخذنا هذا؟ إذا كان استقبالها واستدبارها محرم، فما ظنك بما لو تبول أو تغوط الإنسان فيه؟ وقد رأينا مع الأسف من يبول في الكعبة، صحيح؟ ولكن الحمد لله لما زالت يعني المشربة الزمزمية التي كانت تحت في الصحن طابق تحتي وصارت على في الصحن في مؤخرة الصحن في الأروقة، زال هذا المحذور، لأن بعض الناس والعياذ بالله جاهل ينزل، عرفتم هذا الدرج اللي ينزل في صحن الكعبة، تنزل فتجد ما أدركت هذا ولا ما أدركت أنت، كانت كان زمزم تحت الأرض في صحن الكعبة، وتنزل الدرج وتجد الحنفيات وتشرب. بعض الناس يأتي ويمكن أن تتوضأ لأنه في مجال للوضوء، لكن بعض الناس من يبول والكعبة فوق في الصحن في المسجد الحرام، هذا والله عظيم، هم يفعلون ذلك عن جهل، هم يظنون أنها دورة مياه في المسجد الحرام، فلما كثر هذا الشيء يعني أزيل، وهذا هو الذي ينبغي. حتى أنه قيل، وهذا يعني ربما يجوز الاستدلال به لأن هذا في السيرة، أن نائلة وآساف على رواية أو اللات والعزى، المهم أن صنمين من الأصنام قيل إنهما كانا بشرا وتغوطا في الكعبة فمسخا إلى حجارة، فهمتم؟ فهذا يدل على شناعة هذا الفعل، يدل على أي شيء؟ على شناعته. فماذا نقول في دورات المياه التي على أبواب الحرم، يعني التي في الساحات تكون تحتية؟ هذه لا بأس بها، وإن كان الناس يصلون فوقها، لأن الناس يصلون فوقها معلومة، ها؟ هذا أكيد، لكن هذا لا يضر، هذا إيش؟ لا يضر، بخلاف ما لو كانت داخل المسجد، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت إيش؟ استقلالا. هل يستفاد منه جواز استقبال الشمس في غروبها في البول والغائط؟ ما يمكن الغروب إلى القبلة صعب. هل يستفاد منه جواز استقبال الشمس في غروبها في البول والغائط؟ نعم، لأنه قال شرقوا أو غربوا، لكن التشريق في الحقيقة ينبغي أخذ الاحتياط فيه، لأن التشريق التي جاء للشرق في الغالب شكونها قريب، كيف الغربية، نعم بالنسبة للجهة الغربية، بالنسبة للجهة الغربية لمن هم في الغرب إذا شرقوا يكونون أقرب إلى القبلة منهم فيما لو كانوا في الشرق. فالمسألة نريد أن نفصلها، أن استقبال الشمس لا يضر بلا كراهة ولا مع الكراهة، بلا كراهة مطلقة، لكن إذا كان استقبال الشمس موافقا لاستقبال القبلة فحينئذ يكون وش محرما. مالك يا كمال؟ نعم زدناه هنا في هذا الحديث، زدناه يكفي هذا. نعم يا أحمد، فهمت السؤال؟ إذا كان الإنسان لا يعرف جهة القبلة، صحيح هذا يعرض الإنسان يكون في الفضاء ويريد أن يقضي حاجته ببول أو غائط ولا يدري، نقول في هذه الحالة يتحرى ويعمل بغلبة الظن، لأنه إذا تعذر اليقين عملنا بغلبة الظن. وإذا كانت الصلاة التي هي أجل العبادات واستقبال القبلة شرط في صحتها، يعمل الإنسان بغلبة ظنه في القبلة، يعمل بغلبة ظنه، إما باتجاه، إما بالظل إذا كان يعرف، أو الريح، من بعض العلماء من يرى أنه قد يعرف هذا إيش بالريح، باتجاه الريح. نعم، لكن لو قال قائل لو نزل أرضا وفيها قوم وأراد أن يقضي حاجته، والقوم يعني يقضون حاجتهم في الفضاء، أيسرع له أن يسأل؟ ما فهمت السؤال؟ نزل قوما والقوم يقضون حاجتهم في الفضاء لا في البنيان، مثل أهل البدو، أهل البادية، هل يسرع له أن يسألهم ويقول أين قبلتكم؟ أجيبه، يقول أين قبلتكم، حتى ولو لم ينوي الصلاة، حتى ولو كان نزوله عابرا. فإذا قال قائل هذا يستحي منه، يعني هل يعقل أن يأتي شخص يقول أين القبلة حتى أبول؟ هنا قلنا لا بأس، ما دام أن الإنسان يسأل عن اتجاه القبلة من أجل إيش؟ اجتناب الوقوع في المحظور، فهذا لا بأس به. وأظن هذه المسألة لها نظير، قد سبق الكلام عنها في الكلام عن نواقض الوضوء يا أمين، فيما لو كان طعام القوم من لحم الجزور يجوز له أن يسأل أم لا؟ يجوز له أن يسأل ولا بأس، وليس هذا من التنطع، لأن السؤال عن الشيء بإرادة عدم الوقوع أو بنية عدم الوقوع في المحظور الشرعي ليس من التنطع. التنطع أن يتكلف الإنسان الشيء دون أن يكلفه الله به، هذا هو، هذا تنطع وتشدد بلا دليل. أما أن يسأل حتى لا يقع في المحظور الشرعي فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. يعني مثلا لو أن إنسانا ذهب عند قوم وقدموا له ماء ليتوضأ، هل يسرق هذا الماء يعني فيه شيء؟ هل تنطع ولا مو تنطع؟ صحيح أم لا؟ أو الآنية هذه هل ولغ فيها كلب؟ تنطع هذا أم لا؟ هذا تنطع. طيب لو كانوا أهل كلاب، يعني أن عندهم كلبا يتردد وهم في البادية وقدموا لك ماء، هل تسأل؟ لا، الظاهر أنك لا تسأل، لأن الأصل أن المسلمين لا يستعملون أوانيهم، لا يستعملون الأواني التي ولغت فيها الكلاب، فإذا سأل تنطع. لكن إذا سأل حتى لا يقع في محظور شرعي، لأن المسألة خلافية، وبعض العلماء من يرى أنه ليس بنقض الوضوء مثل لحم الجزور، هذا لا بأس به. وكذلك اتجاه القبلة، لأنه سوف يستفيد إما في بوله وغائطه وإما في صلاته. أيضا يمكن أن نستفيد فائدة أخرى على هذا الحديث، أنه يستفاد منه توافق الأحكام الشرعية مع أي شيء تتوافق مع العقل، توافق النقل مع العقل، العقل السليم ولا الناقص؟ السليم. وجه ذلك يعني ليس من العقل أصلا فضلا عن الشرع أن يستقبل الإنسان القبلة 5 مرات كل يوم جهة واحدة في الصلاة ثم يأتي ليستقبلها في البول، حتى من حيث العقل منافل للعقل والمروءة، منافل للعقل والمروءة. فجهة تتجه إليها لتصلي وتقبل على ربك عز وجل وتدعو وتركع وتسجد، تستقبلها بالبول والغائط، نقول هذا لا شك أنه مخالف للعقل كما أنه مخالف للنقل، مخالف لهذا وهذا. وهل يستفاد منه تعظيم القبلة عموما؟ ها؟ أخذناها هذه؟ أخذناها؟ واتجاهها؟ يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. روى 7 عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. نعم، تكلمنا عن هذا الحديث أمس. الحديث هذا فلا تستقبلوا القبلة. نعم. كيف الاستقبال يكون؟ الاستقبال يكون باتجاه قبلة، يعني جعل قبلة قبلة وجه قبلة وجه، جعل قبلة تلقاء وجه الإنسان سواء كان قائما أم جالسا، لابد. فهمتم هذا؟ يعني سواء كان جالس قائما أم جالسا، إذا استقبلها بوجهه فهذا يسمى إيش؟ يسمى استقبال. كما في الصلاة نقول فلان عليك أن تستقبل إيش؟ القبلة، تستقبله بماذا؟ بوجهك. الاستدبار سواء كنت قائما أم جالسا. قوله لكن شرقوا أو غربوا، ما المراد؟ نعم، يشرقون، يعني المراد ماذا؟ المراد الانحراف، الانحراف إما إلى جهة الشرق أو الغرب. هذا فيما لو كان قبلة الإنسان إلى الجنوب. طيب لو كان العكس، إذا كان الشمال يغرب، إذا كان العكس إما عن جهة أربعة، إما شرق وإما غرب وإما شمال وإما جنوب. فحينئذ نقول ننحرف، يعني اللفظ الأعم والحكم الأعم الانحراف عن القبلة، الانحراف عنها. أخذنا فوائد من هذا الحديث، حديث له. نعم. قلنا هذا في المفتي إذا حرم الشيء عليه أن يعطي. هذا آخر ما أخذنا أظن. الآن نسأل، هل يحرم؟ طيب الحديث هذا فيه زيادة عما مضى عن حديث سلمان، حديث أبي أيوب فيه زيادة، ما هي الزيادة؟ أنت قلنا في هذا الحديث زيادة بيان، وهو في استدبار القبلة، زيادة وتأكيد. تأكيد ماذا؟ النهي عن استدبار القبلة. فهل يفهم منه تحريم استقبال القبلة واستدبارها في كل وقت في البناء والفضاء أم ماذا؟ كمال نعم. اصبر، قبل الأقوال هل عندنا أدلة أخرى؟ لا يمكن أن ننظر في الأقوال حتى ننظر في الأدلة، لأن الأدلة هي منطلق الأقوال لأهل العلم. هل في أدلة أخرى غير هذا؟ إذن ظاهر النصين هذا مشهم العموم، التحريم مطلقا، سواء كان ذلك في البنيان أم أو في نعم أو في الخلاء. أيوة، تفصيل ليش ما بدان أي شيء. نعم، أنه جاء في الصحيحين من أحمد حديث ابن عمر أنه رقى بيت حفصة رضي الله عنها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقضي حدثه وهو مستقبل القبلة. مستقبل ماذا؟ مستقبل الشام، مستدبرة الكعبة. نعم، طيب القول الأول في حديث آخر أشو؟ يؤيد الظاهر هذا الحديث أن أبي أيوب رضي الله عنه قال لما ذهبوا إلى الشام وجدوا أن الكنف المراحيض تتجه إلى القبلة. نعم، فكنا ننحرف ونستغفر الله. كنا ننحرف ونستغفر الله، صح. إذن على هذا اختلفت أقوال أهل العلم. الأول يا كمان نعود، انطلقت انطلاقة جيدة ولكنك غيرت الاتجاه. نعم، القول الأول هو قول الإمام ابن حزم، وهو تحريم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا، وهو مروي عن كذلك عن أبو أيوب ومجاهد وسفيان الثوري، وكذلك ابن القيم وشيخ ابن تيمية. تحريم ماذا؟ تحريم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا، مطلقا في البنيان والفضاء مطلقا. عملوا بماذا؟ بظهر الحديث بالعمومات. إذن ما هو جوابهم على حديث ابن عمر؟ نعم، قالوا ان القول محكي، وان الفعل يحتمل ان يكون على سبيل الخصوصيه او لعذر او لنسيان. النص المحكم عندهم ما هو؟ القول المحكي، الفعل ام القول؟ القول، صح. اذا جعلوا المساله عامه، تحريم استقبال القبلة واستدبارها في البنيان والفضاء على السواء، هذا هو القول الأول. القول الثاني أنت؟ القول بالجواز، يعني استقبالها واستدبارها مطلقا، يعني في البنيان. القول الثاني إيش هو؟ جواز استقبالها واستدبارها في البنيان. ما قلنا هذا الكلام، ما ذكرنا هذا القول. أحمد قول الثاني جواز الاستدبار للقبلة مطلقا في البنية، الاستقبال محرم عندهم. قول الثاني الاستقبال محرم عندهم، حد نصحح. أما الاستدبار جائز في البنيان والفضاء على السواء، وهذا قول عروة بن مسعود. ما قلنا بن مسعود، ها؟ عروة بن الزبير، عروة بن الزبير. ايش قلنا؟ الشيخ الإمام مالك لا تعرفه؟ ربيعة، ربيعة الرأي. نعم، إيش نقول؟ هذا قول يجيز استدبار القبلة مطلقا في البنيان والفضاء. قول الثالث يا اسمك حاتم، نعم، جواز استدبارها استقام. أعد، جواز استدبارها في البنيان دون الفضاء، واستقبالها باق على عمومه. قول من هذا؟ محمد، لا تدري. نعم، والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه، صح؟ ها؟ وما لا إليه الصنعاني، نعم، وهو مروي عن ابن عمر ذاته، مو هو لأنه إيش؟ لا، لأنه هو رأى النبي عليه الصلاة والسلام يستدبر الكعبة. طيب، إذن هذا قول إيش؟ ثالث في المسألة. ما هو الراجح؟ جمال، قول الثالث. ليش؟ لأنه قول تجتمع به الأدلة، صح؟ كيف عمدنا إلى هذا القول؟ أو ما وجه ترجيحه؟ الله، هذه في الأصول. نعم، أي كيف أرجح؟ ما سبيل الترجيح هنا؟ ما سبيل الترجيح؟ ما هو سبيل الترجيح؟ لأن عندنا أدلة عامة، وعندنا دليل ذكر فيه استدبارها في البنيان. أمين. طيب، ولكن ما هو السبيل؟ نعم، السبيل ما هو؟ التخصيص. ما الذي خصص به؟ ما الذي خصص، القول أو الفعل؟ القول هو الذي خصص، القول هو الذي خصص. خصص بماذا؟ بالفعل. وهذا قد يؤيد قول من قال من علماء الأصول أن التخصيص قد يكون بالفعل، خلافا لما قاله بعضهم أن التخصيص لا يمكن إلا من جنس العام. فإذا كان العام من قبيل الفعل خصصه إلا الفعل دون القول، وإذا كان العام من قبيل القول خصصه إلا القول دون الفعل. والصحيح أن الكل من عند النبي صلى الله عليه وسلم، والكل حق، فالفعل يخصصه القول، والقول وإيش؟ يخصصه الفعل أيضا. ليش؟ لأن كل أدلة شرعية. ما المانع أن لا يخصص إيش؟ القول بالفعل. لو أننا قلنا بالتخصيص، يوسف حضرت، لو أننا قلنا بالتخصيص، ما الذي استفدناه؟ هذا متعارض القولات، في تعارض ظاهر تعارض، فقط ظاهر تعارض، حتى لا أستطيع أن التعارض أصلا. نعم، أحسنت. إذا قلنا بالتخصيص سوف نعمل بالأدلة جميعا، سوف نعمل بقوله صلى الله عليه وسلم، ونعمل أيضا بفعله. لو قال قائل ألا تقولوا أو ألا تقولون قولوا بالاستحباب، قولوا باستحباب عدم استدبارها في البنيان وأولوية التنزه. فهمتم السؤال؟ أفهمت. قولوا باستحباب عدم استدبارها وأولوية التنزه عن ذلك، أسلم لكم، لأن الحديث عام لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ببول ولا غاط. إذا قال لنا قائل هذا السؤال وورد علينا هذا الإراد، ما هو الجواب؟ نقول النص جاء فيه التحريم، أنت جاء فيه النهي، والنهي بالتحريم، نقول ونحن لسنا بحاجة، لسنا مضطرين. ما فهمت السؤال؟ ما فهمت السؤال؟ فهمت السؤال ولا ما فهمت؟ لا ما فهمت السؤال. أنا سؤالي عن الاستدبار. إذا قال لنا قائل لماذا لا تقولوا بالاستحباب، استحباب عدم استدبارها في البنيان، وقولوا الأولى التنزه. فهمتم القول هذا ولا؟ هذا إراد يمكن أن يريده مورد ويقول قولوا بالتنزه الأولى، قولوا بأولوية الترك، يعني أنه إيش الأولى لكم ألا تستدبروا الكعبة في البنيان احتياطا. فما هو الجواب؟ كيف نقول يعني بأولوية التنزه النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنزه من هذا الأمر وفعله، نحن لسنا أحرص عليه يعني من الاحتياط في الدين وتنزه من هذه الأشياء؟ نقول هذا الذي نقوله، نقول ليس لنا أن نقول بأولوية التنزه والترك بما أن الدليل قد صح فيش في جواز استدبار الكعبة في البنيان، وهذا فعل من؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نحن ما خصصنا لا بفعل صحابي ولا بقول ولا بالقياس، بل قلنا بماذا؟ بمقتضى الدليل. فلا نقول بأولوية الترك والتنزه، لا نقول بها، نقول بالجواز، يجوز استدبار الكعبة في البنية بلا حرج ولا مانع ولا إثم، لأن الفاعل من؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حطوا بالكم، طيب إذا نقول الآن الذين قالوا إنه على سبيل الخصوصية الذي فعله أنه خاص به، أو أن المسألة محتملة للنسيان، أو محتملة أنه كان محتاجا لذلك، فما هو الجواب؟ نعم. احتمال النسيان أو العذر أو الخصوصية هنا غير وارد، لأن الأصل لا وارد، وارد ما نقول غير وارد، وارد، ولكن الأصل الأصل التأسي، صح؟ الأصل التأسي للخصوصية. نعم، استفد فوائد أيضا من هذا الحديث. وكذلك لو قال قائل لماذا لا نقول يعني نقيس يعني جواز استقبال القبلة في البنيان على جواز استدبارها فيه، قول هذا لا نقول به، لأن الأول يعني دل عليه الدليل، أما الثاني لا قياس، لأن العموم غير منخرم، يعني يبقى على عمومه يعني بالنسبة لاستقبال القبلة. يعني لو قال استقبلوا نستقبلها في البنيان قياسا على استدبارها، ماذا نقول؟ لا، لأن العام ما خصص هنا، عموم الاستقبال ما خصص، العموم الذي خصص عموم الاستدبار دون إيش؟ دون الاستقبال. وعليه لو أن إنسان في مرحاض سوف يجلس ليبول أو يبول قائما وتكون قبل تلقاء وجهه، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، محرم، محرم. وهذا أيضا قد يؤيده نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن التفلي، تفلي النخامة أو البصاق جهة القبلة، صحيح أم لا؟ قد يؤيد هذا. لا، حتى غير الصلاة، حتى في غير الصلاة لا يجوز، من كبار الذنوب يأتي بها يوم القيامة بين عينيه. نعم، فوائد. جواز استقبال القبلة أو استدبارها إذا كان الإنسان في حالة استنجاء، لا في حال بول ولا غائط. نعم، بأنه لا يجوز. تمام. كمان تعظيم الكعبة، تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث ذكر الحكمة وما أنه فيه يعني هو عزيمة يعني فيها في تحليم وفي أشياء قد يشبه على الناس، فأشد يعني إلى لما هو موضح كوسيلة يعني، فأشد إلى فقال لكن شرقوا أو غردوا. قلنا هذا من أدب الفتوى أن المفتي إذا ذكر حكما وكان أنه قد يكون في حرجا على المستفي يأتيه يعني بالحلول المباحة. هذه المسألة لها نظير الذي ذكرت نريد أن نذكرها، وأظن ضربنا لها مثالا، ضربنا لها مثالا أظنه في البيوع. نعم. الرجل الذي أراد أن يبدل تمرا بجنينه قال له بعه ثم اشتري بالدراهم، بيع التمر بالدراهم ثم اشتري بالدراهم ايش جنيبا، صح؟ شو في ثوبه ويحكها. نعم كثير من الحديث هكذا تأتي على هذا الوجه. نعم. أما هذا ما أخذنا. نعم أمين. إذا قلنا بعدم التخصيص سوف نلغي سنة من السنن، والأولى العمل بكل أدلة. فإن البول رعاية محرم، فإن البول رعاية فيها محرم من باب أولى. نعم. يمكن له أن يستقبل الشمس، ها؟ في يمكن لا يضر، ها؟ لا يضر. نعم. العدم لأنه لا ينبغي استقبال القبلة أو استدباره، فكيف يكون المصلي الذي يستقبل القبلة خمس مرات في اليوم والليلة يعني ليعبد ربه ويسجد ويركع ويصلي ثم يأتي ليستقبلها ببول أو غائط؟ هذا حتى من ناحية العقل لا ينبغي. لا ينبغي. تمام. يلا يوسف. نعم ذكرناه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. هذا يضاف إلى أي حديث؟ حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حينما قال: خذ الإداوة، وتوارى عنه. من أتى الغائط، من هذه الشرطية؟ وأتى فعل الشرط، وجواب الشرط فليستتر. الغائط هو المكان المنخفض المطمئن الذي يتغوط فيه الناس، لأنهم كانوا فيما مضى يتخذون هذه البقاع للتغوط فيه، فكانوا يتغوطون في المناصع قبل اتخاذ الكنف في البيوت، لأنهم استثقلوا اتخاذها في البيوت خشية الروائح والنجاسات. نعم. وكذلك الشنابة لوجود الشياطين فيها، كما ذكرت عائشة رضي الله عنها في حديث إيش؟ في حديث الإفك الطويل، أنهم في بادئ الأمر استثقلوا اتخاذ الكنف، ثم بعد ذلك اتخذوها. وقوله فليستتر، اللام هنا لم أمر، وسكنت لأنها جاءت بعد حرف العطف الفاء، والفعل مضارع مجزوم بلام الأمر. فليستتر، والأمر الأصل فيه أنه للوجوب، أنه للوجوب. فهل الأمر هنا للوجوب أم أنه للاستحباب أم أن في ذلك تفصيلا؟ نقول في ذلك تفصيل. إذا كان الاستتار لأجل ستر العورة حتى لا تنكشف ولا ترى، يكون الاستتار حينئذ إيش؟ واجبا. وإذا كان الاستتار زائد عن ستر العورة بحيث لا يرى هذا الذي ذهب إلى الغائط، فهو على سبيل الاستحباب وهو سنة. يستفاد من هذا الحديث أن الناس فيما مضى كانوا يتخذون الغائط لقضاء الحاجة، يعني هذا المكان. ويستفاد من هذا الحديث أنه قد يعبر عن الفعل بمكانه، صح أم لا؟ يعبر عن الفعل بيش بمكانه. فهنا عندنا كلمة غائط عبر بها عن ثلاثة أمور، عبر بها عن المكان وهو الأصل، هذا هو الأصل. الأصل في اللغة أن الغائط هو المكان المنخفض. ثانيا عبر به عن الفعل، يعني عن التغوط. ثالثا عبر بالغائط أيضا عن الشيء، عن العذرة. فهل يفهم منه وجود المجاز في النصوص الشرعية؟ ها؟ نقول نعم، وهو الصحيح. وجود المجاز في اللغة العربية هذا شيء ثابت، وكذلك في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، فهذا يؤيد قول جمهور العلماء بوجود المجاز فيش في القرآن والسنة. ويستفاد من هذا الحديث، طيب إذا قلنا بالمجاز هنا، المجاز اشترط علماء البيان فيه أن يكون بينه وبين اللفظ علاقة، فما هي العلاقة؟ ما هي العلاقة؟ لا لا لا، هذا الداعي يا نجيب، الداعي لاستعمال الغائط عن العذرة، نعم، واللفظ الصريح الحقيقي ما هو؟ اجتناب اللفظ المستقبح، صح أم لا؟ اجتناب اللفظ المستقبح. ما قلنا الدواعي كثيرة، قد يكون الاستحياء، قد يكون اجتناب اللفظ المستقبح. استحياء مثل ايش؟ التعبير عن الجماع بالإتيان والوطء والبناء، بنى بها، فهمتم؟ الآن الغائط ما هو؟ المكان المنخفض، ثم إن لكن في المجاز هو المكان، لأن العرب كانوا يتخذون الأماكن. العلاقة ما هي؟ لأن العرب كانوا يتخذون الأماكن المنخفضة لقضاء حوائجهم، فهذه العلاقة بين الله. لا إله إلا الله، وينك هذا علاقة؟ لازمك تتراجع أنت الأصول، هذه علاقة؟ ما قلنا العلاقات كثيرة، السببية والكون والأيلولة والحلول. قد تكون الحلول هنا، الحلول ذكر التعبير بالحال عن المحل، التعبير بالحال عن المحل. ايش هي؟ لا، فالغائط عموما اذا استعملت في الغالب، الغائط يعبر عن الحال بالمحل، فهيش فالعلاقة هنا هي الحلول. طيب مثالها في كتاب الله، واسأل القرية التي كنا فيها يا حمزة، هل فهمت المسألة هذه ولا ذهبت إلى بعيد أنت؟ ويستفاد من هذا الحديث وجوب الاستتار، ستر العورة في الغائط. لو قال قائل، لو أن رجلين وجدا في مكان لا يمكن أبدا أن يستر أحدهما، أن يستتر أحدهما عن الآخر، وأراد أحدهما أن يقضي حاجته وليس له سبيل إلا أن يقضي حاجته ولا يهلك، وهما الآن في حبس مثلا، فما هو العمل؟ ماذا نقول؟ ها؟ يعني الآن لو احتاج جميعا يستدبران، كل واحد يستدبر صاحبه، لكن لو كان واحد منهما يقضي والآخر لا يقضي، الذي لا يقضي يستدبر الجدار ولا يراه، ولا يحل له أن ينظر إلى عورة صاحبه، شو؟ إذا كان اثنين يقضي الحاجة يستدبره، إذا كان واحد يستدبره. نعم، نقول إذن لا يجوز النظر إلى العورة مطلقة. طيب، لو قال قائل رجل لا يستطيع أن يستتر ليقضي الحاجة بسبب أنه مريض، فهو رجل لا يثبت على غائطه ويحتاج إلى أن نضع له هذا الكرسي، وهو مريض رجل مسن ويقوم عليه أبناؤه بخلع سراويله، موجود هذا المهم موجود، ماذا نقول؟ نقول نجتنب كشف العورة ما استطعنا، نجتنب إيش؟ كشف العورة ما استطعنا، حتى قيل لأن بعض الناس يعني مصاب بمرض عافانا الله وإياكم ما يستطيع أن يقضي حاجة إلا إذا أعين وسعد على ذلك، ولذلك سبحان الله الإنسان في نعمة والله، يعني إلا إذا ساعدوه إما بالإمساك نعم أو بشيء من هذا، المهم أنه إذا احتاج إلى ذلك فلا حرج، لكن نتجنب ويش كشف عورته ما استطعنا. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته في الخلاء وكان سوف يستر عورته بشيء، يعني بحائل أو جدار أو شيء، فيستحب له التواري، يعني المبالغة في أي شيء في الاستتار. ولذلك ذكرت عائشة رضي الله عنها أنهم كانوا يخرجون إيش ليلا النساء. ويستفاد نعم قال وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم. كان إذا خرج من الغائط، يعني إذا خرج حقيقة لا إذا أراد الخروج، فإن قلت ألستم تقولون بجواز التعبير بالفعل عن إرادة فعله إذا كان بين الإرادة والفعل قرب زمني؟ قررنا هذا ولا ما قررنا؟ هذا من قواعد كقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وكقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فلماذا لا نسحب هذه القاعدة هنا؟ نقول لأننا عندنا أصل وهو عدم جواز التكلم في بيت الخلاء، فيتعين هنا أن القول خارج بيت الخلاء، فيكون معنى قول عائشة إذا كان إذا خرج يعني بعد الخروج ولا قبل؟ بعد الخروج. كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك. قال غفرانك خرج من الغائط، ما المراد بالغائط هنا؟ المكان الذي يقضي فيه حاجته. قال غفرانك، غفرانك هذه مصدر، غفر يغفر غفران، تشكر يشكر شكران، نعم. وغفرانك منصوبة، والذي نصبها شيء محذوف تقديره أسألك اللهم إني أسألك غفرانك، والغفران من الغفر والمغفرة، وهذه المادة كما مضى تدل على الستر والتخفي، وهي مأخوذة من المغفر وهو ما يقي الرأس من السلاح، هذه الخوضة التي يلبسها الإنسان فوق رأسه في السلاح نعم في الحرب ليقي يتقي بها من السلاح، تسمى مغفر. ولذلك نقول إن المغفرة ستر الذنوب في الدنيا والتجاوز عنها في الآخرة، ودليل ذلك أيضا من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى إذا خلى بالمؤمن يدنيه حتى يضع رب العزة عليه كنفه ثم يقرره بذنوبه ثم يقول له إني قد سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. واختلف العلماء رحمهم الله في العلة أو في الحكمة التي من أجلها شرع هذا الذكر إذا خرج الإنسان من الخلاء. فقال بعض أهل العلم إنه قال غفرانك لأنه كان في محل لا يذكر الله فيه، فلما كان منشغلا بنفسه عن ذكر ربه استغفر الله عز وجل على هذا الوقت الثمين الذي ضاع فلم يذكر فيه الله عز وجل. ولكن هذا القول ضعيف، لأننا لو قلنا به لقلنا للمرأة الحائض التي طهرت من الحيض واغتسلت استغفر الله تعالى لأنك كنت على غير ذكر. وبقاء الإنسان في بيت الخلاء حتى ولم يذكر فإن هذا بمقتضى الطبيعة والجبلة، بل هو ممتثل لأمر الله وممتثل لما غير ممتثل. ولا كفرعون الذي قيل أنه كان يشرب الأشياء حتى لا يذهب إلى الغائط، هل إذا ذهب الإنسان إلى الغائط يمتثل لأمر الله؟ نقول نعم، لأن الشيء الذي جبل الله عز وجل الإنسان عليه وأتاه الإنسان وفعله يكون كالممتثل. فدخوله إلى بيت الخلاء للاستراحة وتفريغ البطن امتثال لأمر الله. فإن قلت كيف يكون امتثال وهو أمر طبيعي جبلي، نقول أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أو قد نهى عن الصلاة وهو يدافعه الأخبثان؟ فلو أن إنسانا أحس في بطنه شيء كالبول والغائط والريح وكان سيصلي فآثر الذهاب إلى بيت الخلاء ليفرغ بطنه من أجل أن يتوضأ بعد ذلك ويصلي مستريح الفكر خالي القلب حتى يخشع في الصلاة، يثاب لما يثاب؟ أجيبه، يثاب لأنه قام بأمر واجب في الحقيقة. المسألة ليست ترسب بالاستحباب، نقول يجب عليك أن تذهب إلى بيت الخلاء للتغوط فيكون ممتثلا. إذن لا وجه لهذا القول، وهذا التعليل عليل. وقال بعض العلماء الحكمة في قوله غفرانك أنه لما كان ببيت الخلاء قد تخلى عن النجاسات وعما يؤذيه حسا ذكر ما يؤذيه معنا وهي الذنوب، فلما تخلى عما يؤذيه حسا ذكر ما يؤذيه معنا وهي الذنوب عندما خرج من الخلاء فسأل الله عز وجل مغفرته، يعني كما أنه أراحه من هذا الأذى الحسي الذي هو النجاسة يسأل الله عز وجل أن يريحه من أي شيء من الأذى المعنوي وهو أذى الذنوب، لأن الذنوب أذى أم لا؟ أذى، تسبب لصاحبها ماذا؟ العذاب. والقول الثاني هو الصحيح، فتكون هناك مناسبة بين ماذا؟ بين هذا الذكر والخروج من الخلاء، فبعد أن تخلى من النجاسة يسأل الله عز وجل أن يخليه من أي شيء؟ من الذنوب التي هي نجاسة معنوية إن صح التعبير. فيستفاد من هذا الحديث استحباب قول غفرانك إذا خرج الإنسان من بيت الخلاء، استحباب ذلك، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، فهل لو أن إنسانا خرج ونسي يتدارك، يعني يرجع يدخل ثم يقول ها؟ فهمتم السؤال؟ يعني إنسان خرج من بيت الخلاء ونسي، صار يتوضا يقطع الوضوء ثم يدخل الى بيت الخلاء ليقول غفرانك؟ لا لا. لماذا؟ لماذا قلنا في اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث انه يتدارك، يمكن له ان يخرج ثم ياتي بالذكر، لان الاول احوج اليه، احوج الى الاستعاذه والاعتصام والالتجاء والتحرز من الخبث والخبائث منه الى ان يقول ايش؟ غفرانك. لكنه لو نسيها ولم يطل الوقت لا باس ان يقول، اذا لم يطل الوقت ولم يطل الانفصال بين الخروج والذكر لا باس، اما اذا طال الوقت فانه لا يقوله. والمساله نسب الاستحباب. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان عليه أن يذكر الذنوب دائما، وأن يعتني بالطهارة المعنوية، أن يعتني بالطهارة المعنوية. ما وجهه؟ وجهه أنه يقول إيش؟ غفرانك، يسأل الله عز وجل مغفرته لذنوبه التي هي نجاسة معنوية. ويستفاد من هذا الحديث شمول الشريعة وتمامها، حيث أنها شرعت هذه الأذكار للمكلف. ويستفاد من هذا الحديث رحمة الله عز وجل بعباده، حيث أنه شرع لهم هذا الذكر بعد الخروج من الخلاء الذي يترتب عليه الأجر والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من نعم الله أن تسرع لنا هذه الأذكار في كل أحوالنا حتى يبقى الإنسان موصولا دائما بربه. وقد رويت أحاديث في أذكار أخرى بعد الخروج من الخلاء. من يحفظ منها؟ رويت أحاديث ولكنها ضعيفة، وقد قال الإمام أبو حاتم رحمه الله أصح شيء في هذا الباب حديث عائشة، هذا أصح شيء. ولكن ذكرت مسألة ما سبق الكلام عليها، مسألة البسملة قبل الدخول. قلنا إنه من السنة أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبث، لكن بسم الله قالوا إن الحديث ضعيف فيها، الحديث ضعيف في البسملة قبل الدخول إلى الخلاء. وكذلك إذا نظر الإنسان إلى آخر الباب ما ذكر فيه الدخول باليسرى أو باليمنى، ولا سبق الكلام على هذه، لكن نقول جاءت السنة من أحاديث أخرى أنه يقدم اليسرى إذا دخل الخلاء ويقدم اليمنى إذا خرج منه، لأن اليسرى للأذى واليمين لما سواه. في أدلة فيه. طيب لو أنه كان في مكان غير محصور، يعني أنه سوف يقضي حاجته في الفضاء، متى يقول غفرانك؟ فهمت السؤال؟ سوف يقضي حاجته في الفضاء، متى يقول غفرانك؟ يقول غفرانك كما قلنا في الأولى إذا فارق مجلسه، كما أنه يجعل آخر خطوة قبل أن يجلس محلا لقوله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فإنه يجعل أول خطوة إذا فارق المجلس الذي جلسه بقوله ماذا؟ غفرانك. ويستفاد من هذا الحديث المناسبة، مناسبة الأذكار للأحوال. مناسبة إيش؟ الأذكار الأحوال. ما وجهه؟ وجهه ما سبق، وهذا له نظير في الوضوء. فإن الإنسان إذا توضأ وأسبغ الوضوء وأحسنه، ما الذي يشرع في حقه؟ أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيجمع بين الطهارة الحسية وطهارة بالماء، ويطهر بالماء والطهارة إيش؟ المعنوية من الشرك وتطهير ذلك بالتوحيد الخالص لله عز وجل. فهذه مناسبات لا بد أن تتنبه لها. وكثيرا ما يتكلم الإمام ابن القيم رحمه الله عن هذه الأمور والمناسبات في كتبه وفي الكتب التي تعد كتب النكت، ككتاب بدائع الفوائد. هذا كتاب ذكر فيه كثيرا المناسبات بين الأحوال والأذكار. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى الغائط فليستتر. نعم. نعم. الحديث الذي بعده: كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. ما هي الصيغة اللغوية لكلمة غفرانك يا يوسف؟ من مصدر؟ من أي شيء؟ بماذا نصبت هذا؟ شيء محذوف تقديره اللهم إني أسألك غفرانك. طيب، كان يقول إذا خرج من الغائط، هل المراد القول داخل الخلاء أم خارجه؟ وما الدليل؟ كمال. ما الدليل؟ هنا نسحب القاعدة المعروفة التي ذكرناها مرارا، أن الفعل إذا كان قريبا من النية الجازمة فإنه يراد به إرادة الفعل. بل نقول هنا، نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول غفرانك إذا خرج حقيقة من بيت الخلاء. لماذا؟ لأن عندنا أصل وهو أنه هو عدم جواز التكلم في بيت الخلاء. عدم جواز؟ عدم جواز تحريم التكلم. النهي، قل النهي على الأقل، ما تقول التحريم. نعم، ما قلنا نعم التحريم في ذكر الله، لكن ما سواها قلنا على سبيل الكراهة. طيب، إذن قول غفرانك إذا خرج من بيت الخلاء، لماذا يقول غفرانك؟ ما المناسبة بين هذا الذكر والخروج؟ يلا أنت يا عاطف. الحكمة من قول قال بعض أهل العلم أنه لما كان في مكان لا يذكر فيه اسم الله وجب عليه أن يستغفر الله، ولكن قلنا هذا القول ضعيف. وإذا قلنا بهذا القول ما قال وجب عليه، قالوا استحب له أن يقول غفرانك. ولكن قلنا هذا القول ضعيف، فإذا قلنا بهذا القول فنقول لابد أن يستحب للمرأة الحائضة أن تقول غفرانك أيضا، أن تستغفر الله، أن تستغفر الله. وقال بعض أهل متى؟ نعم، عندما تطهر من الحيض. وهل هذا مشروع؟ ها؟ طيب، إذن ما هي الحكمة التي من أجلها يقول الخارج من الخلاء غفرانك؟ أحمد، إيش معناته؟ إذن يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، أنت قلت استغفر بعد خروج من الخلاء، يأتي بهذا الذكر يستغفر لذنوبه، كان في ذنبه هو كان في شيء طبيعة. لا. نعم، ولما دخل على النجاسات وهو يعني أهل حسي تذكر هذا المعنوي وهو الذنوب، فنسبة أن يأتي بهذا الذكر. ونظير ذلك قول المتوضئ إذا توضأ أشهد أن لا إله إلا الله ذكر الوالد، فبعدما تطهر الطهارة الحسية طهر قلبه بطهارة معنوية من الشرك، وذلك بالإتيان بكلمة التوحيد. إذن هو لما تخلى من مما يؤذيه حسا ما الذي تذكر؟ ما يؤذيه معنا، فناسب أن يقول غفرانك، يعني على سبيل إيش؟ أي على سبيل التفاؤل. هذا كما أنه لأن تخلى ويسر الله عز وجل له التخلي عن ما يؤذيه حسا، لأن هذا بتيسير الله لا شك، فإنه تفاءل بإيش؟ بالتخلي مما يؤذيه معنا فقال غفرانك. هذا الذي أخذنا، ما أخذنا مسألة أخرى. طيب، قول غفرانك بعد الخروج من الخلاء على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ على سبيل الاستحباب. يا محمد، لو أن إنسانا في الخلاء في الفضاء سوف يقضي حاجته، متى يقول غفرانك؟ ما فيه جدران ولا فيه شيء، سيقضي حاجته في الخلاء، متى يقول غفرانك؟ ولنفرض أنه سيبول واقفا، أي خطوة أولى؟ عندما يفارق المجلس في الخطوة الأولى يقول ماذا؟ صح؟ طيب تمام. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم من الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثه فأخذهما وألقى الروثة وقال: إنها ركس. أخرجه البخاري، وزاد أحمد والدار قطني: ائتني بغيرها. أتى النبي صلى الله عليه وسلم من الغائط. الغائط هنا يراد به المكان الذي يتغوط فيه، وقد سبق لنا أنه قد يعبر عن الفعل عن المكان بالفعل أو بالشيء، وأن كلمة غائط تشمل ثلاثة أمور. أول أصلها المكان، لأن كلمة غائط في اللغة العربية هو المكان المطمئن المنخفض، وكانوا يتغوطون فيه، فمن كثرة الاستعمال وعدولا عن اللفظ المستقبح صار يعبر عن التبرز بأي شيء بالغائط، كما عبر الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط.